قال رحمه الله: قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتقدم معكم أن الله سبحانه وتعالى أخرج إبليس بسبب عصيانه من الجنة وتكبره عن السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، فلما أخرج أراد أن ينتقم لأنهم كانوا السبب في إخراجه، أعني آدم وذريته، فأراد أن ينتقم منهم، طلب أنه ينظر إلى يوم البعث وإلى يوم القيامة وإلى يوم أن تبعث فيه هذه الذرية مع أبيهم آدم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وكان المطلب هذا لأجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا المطلب في الإنظار هو لأجل إضلال آدم وذريته، كل هذا من أجل هذا، بسبب الحنق الذي عند على هذه الذرية وعلى أبيهم، سبب الحسد. وقوله أنظرني أي أمهلني ولا تمتني، أمهلني إلى يوم البعث. والجملة كما يقول أهل التفسير مستأنفة، فهو يريد الإنظار لأجلي أو يريد الإنظار إلى يوم البعث. قال إنك من المنظرين، استجاب الله سبحانه وتعالى هذا المطلب لحكمة يعلمها جل وعلا، أي أنت من الممهلين المؤخرين، ثم بعد ذلك تعاقب بعد قضاء الله سبحانه وتعالى عليك تعاقب. فاستجاب الله هذا المطلب كما يقول أهل العلم لحكمة يعلمها جل وعلا، وقيل الحكم في إنظاره ابتلاء العباد ليعلم الصادق من الكاذب. فاستجاب الله هذا المطلب ليبتلي العباد بهذا العدو الخبيث حتى يعلم سبحانه وتعالى، أي يعلم علم الظهور، والله عالم بكل شيء قبل الوقوع وبعد الوقوع وحين الوقوع. فهذه الاستجابة إنما هي لهذه الحكمة التي ذكرها بعض العلماء، وهو ابتلاء العباد ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقال ابن كثير أجابه تعالى إلى ما شاء أو إلى ما سأله لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمنع ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أجابني أجل ما سمعت من الحكم العظيمة التي ربما بعضها يعلم وبعضها لا يعلم، ونحن يجب علينا أن نسلم ولا يسأل الشخص لماذا استجاب له. هذا عدو، وقد توعد العباد بإضلالهم وإبعادهم عن الله ومع ذلك يستجيب الله له، هذا ليس إليك. فالله سبحانه خلق جنة ونار لابتلاء العباد، وكل واحدة تريد ملأها، وكل واحدة قد وعد الله سبحانه وتعالى أن يملأها. وخلق الشيطان كذلك ليعلم الصادق من الكاذب، وليعلم أيضا من يعبده ممن يعصيه، ومن يطيعه ممن يتمرد عنه أو يتمرد عليه. وهذه الآية هل فيها دلالة على أن دعاء الكافر قد يستجاب؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. هذه المسألة اختلف فيها بعض الناس أو بعض أهل العلم، فمنهم من قال دعاء الكافر لا يستجاب، لأن استجابة الدعاء إكرام وتعظيم، ولذلك يقال فلان مستجاب الدعوة. إجابة الدعوة إنما هي إكرام وتعظيم. وهذا قول المعتزلي أبي علي. فهو يرى أنه لا يستجاب الدعوة الكافر، لأن استجابة الدعوة هي إكرام وتعظيم لهذا الشيء، لهذا الداعي. فلذلك تسمع الناس يقولون فلان مستجاب الدعوة، وإنذار إبليس لا على سبيل الإجابة، إجابة دعائه، لأنه ملعون، ولأنه لم يسأل أيضا على سبيل الخضوع لله سبحانه وتعالى. فرأى هذا المعتزلي أن إجابة الدعاء أو إجابة الكافر لدعائه لا تكون، ولا يستجاب دعاءه. وهذه الآية ما فيها دلالة، لأن استجابة الدعاء إكرام وتعظيم، فيقال فلان مجاب الدعوة أو مستجاب الدعوة. وأما إنظاره هنا قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، لا عثنا سبيل قال إجابة دعائه، لأنه ملعون ولأنه لم يسأل على وجه الخضوع. والقول الثاني أنه يجوز إجابة دعائه استصلاحا لحاله، لا مانع من استجابة دعاء الكافر استصلاحا لحاله، ولأنه تفضل من الله سبحانه وتعالى. استجابة الدعاء تفضل من الله جل وعلا، وهكذا أيضا استصلاح لحال هذا الداعي، لعله يصلح حاله استجابة دعائه. والصواب أنه يستجاب للكافر، ولا سيما إذا كان مضطرا أو مظلوما. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هذه الآية عامة في المضطر، سواء كان مسلما أو كافرا، فإن الله عمم الإجابة أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وهكذا قوله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فهذا دليل عام ودليل خاص يدلان على استجابة الدعاء المضطر من الكافرين. وهكذا أيضا من العموم واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهذا يدل على استجابة الدعاء مطلقا للمسلم وللكافر. وعلى سبيل الخصوص وجه الخصوص من الأدلة، واتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، واتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، عن أنس عند أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عن أنس. فهذا هو الصحيح، أن الكافر يستجاب له، يستجاب دعاؤه إن كان مضطرا أو مظلوما، لا مانع من استجابة دعائه، ولعله يصلح باستجابة دعائه. وقوله إنك من المنظرين، فإنه لم يذكر التوقيت هنا، وقد ذكر في الحجر، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. أما هنا فلم يذكر التوقيت، قال إنك من المنظرين، وفي الحجر قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم استأنف فقال، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا توعد من هذا اللعين، أنه يتوعد الذرية في الإغواء وبالإبعاد عن الله وعن الصراط القويم المستقيم، صراط الله الذي رسمه لعباده سبحانه وتعالى الموصل إليه وإلى رضوانه وجنته. قال فبما أغويتني، اختلف الناس في الباء، فقيل سببية أي بسبب إغوائك لي، وقيل للقسم، وهذا الذي يظهر الله أعلم أنها للقسم وليست للسبب، هذا هو الصحيح. وذهب الزمخشري الأول أن الباء سببية، فبما أغويتني أي بسبب إغوائك، وقيل الباء إنما هي لي القسم أي تفيد القسم وليست لي السببية، وهي كقوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذا من هذا الباب قسم أنه بإغوائكني فإنني أقعد لهم هذا المقعد على كل صراط ولا أمكنهم من الوصول إلى مقصودهم وإلى مرضاتك. فهذا توعد من هذا الفاجر أنه يحيل بين الذرية وبين ما أراد الله سبحانه وتعالى. وقوله لأقعدن لهم أي لآدم وذريته، أقعد لهم كما يقعد قطاع الطريق على الطريق ويمنعون المارة والسابلة من الوصول إلى الأماكن التي يريدونها. وهذا شأن إبليس ومن تشبه به، فهم قطاع للطريق، فمنهم قطاع الطريق لأجل المال، وهذا أهون ما يكون، ومنهم قطاع الطريق بينك وبين الله، وهذا أعظم وأضر. على الناس أن يقف لك بعض الناس قاطعا للطريق فلا يجعلك تصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى مرضاته ولا إلى جنته. وإبليس رأس الشر في هذا الباب، فهو ربما غير راض عن أو عنده شيء من الرضا، لكن أدنى من الرضا على أصحاب قطع الطريق الذين يحولون بين العباد وبين الله. وإن قطاع الطريق الذين يسفكون الدماء ويأخذون الأموال ويمنعون المارة من أصول ويمنعون أيضا كذلك السبل، هؤلاء لا شك أن إبليس أزهم إلى الشر، لكن أعظم أزا ودفعا هؤلاء الذين يقطعون الطريق بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى وبين مراضي الله. هذا أعظم قطع يقطع على العباد، أن يقف لك شخص من جنود إبليس سواء كان من الصوفية أو من الرافضة أو من الحزبيين، يقف بينك وبين الصراط المستقيم فلا يجعلك تصل إلى الصراط المستقيم، كما قال إبليس لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أني أقعد لهم كل مرصد كما يقعد قطاع الطريق. وهذا أعظم، الله إنه لا أن يقعد لك قاطع طريق يسفك دمك ويأخذ مالك أهون عليك من أن يقعد لك قاطع طريق يسلب دينك ويمنعك من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أهون عليك. دم المال أهون على الشخص من أن يقطع ويحال بينه وبين الخير. ثم أيضا توعد بتوعد آخر، وأنه سيتنوع أسلوبه وسيختلف مكره، وهكذا الأماكن التي يأتي منها أماكن مختلفة، فإنه إن منع من طريق للوصول إليك سلك طريقا آخر، فهو لا يفتر، لا يفتر ولا ييأس ولا يدخله إحباط لأجل إغواء العباد، مستمر إلى أن يصل إلى مقصوده إن أراد الله وصوله إليه، وهو ضعيف بالنسبة لأولياء الله سبحانه وتعالى، يضعف في الوصول إليهم، وإنما يتمكن من هؤلاء الشاردين عن ذكر الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن من أطاع أو قصي يتمكن من هؤلاء الذين أطاعوا ومالوا إليه بالشهوات أو بالشبهات، فهؤلاء ما أسرع ما يصل إليهم. فهذا يدلنا على الحذر والتحذير، أن عدونا قد أقسم هذه الأيمان التي أكدها بهذه التوكيدات، ثم لآتينهم، والله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، استعمل معهم جميع الطرق والوسائل وأسلك كذلك أيضا جميع الطرق، فما من طريق يسلك إلا وأطرقه للوصول إليهم، إن سد باب وسد طريق فهناك طرق أخرى للوصول. وهذا يجعلنا نحتاط جدا، ما دام بهذه القوة وهذا المثابة وهذا المكر عدونا مع ضعف كما تعلمون، لكن هذا يدل على أنه خبيث وأنه لا يستهان به، لا يستهان بهذا العدو الخبيث، وأن الشخص ينبغي أن يعد العدة، أن يعد العدة أعظم من إعداده العدة لأعداء الله الذين يجابههم ويسيفهم، فيعد العدة الإيمانية ويعد العدة التي هي بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة طلب العلم وغير ذلك مما ينجو به من عدوه. قال رحمه الله: قوله تعالى ثم لآتين قوله تعالى فبما أغويت قال فبما أغويتني اختلفوا فيما قيل هو استفهام يعني فبأي شيء أغويتني ثم ابتدأ فقال لأقعدن لهم وقيل ما الجزاء أي لأجل أنك أغويتني لأحقدن لهم عندنا أحقدن لهم لأقعدن لهم في نصحات وقيل هو المصدرية هذا هو الأقرب أن ما مصدرية فبإغوائك لي لأقعدن لهم صراطك المستقيم والقول الأول فيه نظر أنها استفهامية وأيضا كذلك جزائية بل هي مصدرية فبإغوائك وقيل هو ما المصدرية موضع القسم تقديره فبإغوائك إياي لأقعدن لهم كقوله فبما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذه مصدرية بغفران الله لي وجعلني من المكرمين يعني لغفران ربي والمعنى بقدرتك علي ونفاذ سلطانك فيا وهو يعلم ذلك أن الله قادر عليه وأن سلطانه نافذ فيه وهذا إبليس يعترف بهذه الأشياء ولكن الله ابتلانا به وحذرنا منه خلقه سبحانه وابتلانا به وحذرنا منه وله الحكمة البالغة ولا معقب لحكمه وقال ابن الأنباري أي فبما أوقعت في قلبي من الغي الذي كان سبب هبوطي من السماء أغوينهم من السماء قال رحمه الله قال ابن الأنباري أي فبما أوقعت في قلبي من الغي الذي كان سبب هبوطي من السماء أغويتني أضللتني قوله أغويتني أضللتني عن الهدى وقيل أهلكتني والأول هنا أقرب أغويتني أضللتني عن الهدى وأبعدتني عن الهدى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالله ما ظلم هذا الخبيث ولكن بسبب ذنوبه أبعده الله وأقصاه عن الخير وكان من المقربين وهكذا أيضا كل من سلك مسلك إبليس ولو كان من كان ولو كان عالما فإنه إذا علم الله سبحانه وتعالى شره نكبه وأضله أبعده واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض هذا السبب واتبع هواه ثاني ونسأل الله العافية والسلامة فليس ثم أحد مأمون عليه الغواية إلا من عصمه الله سبحانه من أنبيائه وملائكته وإلا ليس ثم أحد مأمون عليه الغواية فهو إلى أن يموت في خوف شديد إن كان من أهل الصلاح فلا يدري ما مصيره ولا يدري هل يثبت على هذا الخير إلى أن يموت أم يزيغ عنه وينحرف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فالشخص يدعو الله بهذا الدعاء العظيم ويدعو الله بدعاء رسوله يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك فالشخص ما يدري هل يثبت أم ينحرف والعياذ بالله تكون هناك خبايا والعياذ بالله ونيات ينطوي عليها غير طيبة تنكبه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا الحديث مخيف جدا سنين عديدة وأزمنة طويلة إن أطال الله العمر يعمل بعمل أهل الجنة ثم إذا سبق الكتاب عليه من قبل عمل بعمل سيء ودخل به النار فهذا الحديث مما يرتاع منه الصالحون، يخافون مما تضمنه. قال رحمه الله: قوله تعالى: أغويتني أضللتني عن الهدى، وقيل أهلكتني، وقيل خيبتني. قوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأجلسن لبني آدم على طريقك القويم وهو الإسلام. ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من بين أيديهم، أي من قبل الآخرة، فأشككهم فيها، ومن خلفهم أرقبهم في دنياهم. إن حقيقة أرقبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وروى عطية عن ابن عباس: من بين أيديهم، أي من قبل دنياهم، يعني أزينها في قلوبهم، ومن خلفهم من قبل الآخرة، فأقول: لا بعث ولا نشور. وقد صدق من صدقه، وإلا هو عنده إيمان بالبعث والنشور. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، ولكن يشبع على هؤلاء المغفلين، ويقول لهم: ما في بعث ولا في نشور. فهو كافر ولا شك بهذا التشبيه، كافر بما تقدم من عصيان الله سبحانه وتعالى، وعنده من الكفريات ما عنده، هذه كلها محسوبة عليه، سيحاسب عليها، كل ما دعا إليه سيحاسب عليه هذا العدو الخبيث. لكن هو في قرارة نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. ويعلم أنه هناك بعث وهناك نشور، ولكن الله عماه وطمس بصيرته، وصار يدعو إلى ما كان يعلم أنه خلاف ما يدعو إليه، صار يدعو إلى ما لا يعتقده في أول الأمر. لكن ربما بعد ذلك الشخص استشري به الأمر حتى يعتقد هذا الباطل، ولكنها بلوى، ابتلانا الله بهذا المجرم. وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون أن الله يبعث العباد، كما قال الله في شأن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حتى هؤلاء الملاحدة والله ما هي إلا مغالطة عند كثير منهم، وإلا الفطر التي ارتكز عليها العباد وفطر الله الناس عليها لا تسمح بهذا، لكنهم أراد الله سبحانه وتعالى شيئا، وعلم الله جل وعلا خبثهم، وجعلهم يعتقدون مثل هذه العقائد الفاسدة وهذه العقائد الخبيثة. نكبهم الله ونكسهم وأركسهم، صاروا يعتقدون الشر، وإن كما قال الله في حقيقة الأمر: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإبليس انظر يدعو مع أنه قال الله عنه: قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، ثم يدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. وهؤلاء يصدقونه: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. وقد رأى الجنة وأخرج منها آدم عليه السلام وأغواه بتلك الشجرة، أغواه بتلك الشجرة، وقد رأى عيانا وأغواه بتلك الشجرة، نسأل الله العافية. قال: فأقول: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. وعن أيمانهم من قبل حسناتهم، وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم. وقال الحكم: من بين أيديهم، أي من قبل الدنيا يزينها لهم، ومن خلفهم من قبل الآخرة يثبطهم عنها، وعن أيمانهم من قبل الحق يصدهم عنه، وعن شمائلهم من قبل الباطل يزينه لهم. ويجمع هذا أنه يسعى في إفسادهم من جميع الطرق. وعدوك لما كان يأتيك من هذه الجهات ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الجهات: ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم. عدوك ما يأتي من فوق، ربما ما يأتي من تحت الأرض، ينبت لك من تحت الأرض. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد من العدو، ويستعيد مما يصاب به الناس من فوق ومن تحت، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن أمامهم ومن خلفهم، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، فيستعيد الشخص. لكن الأصل في العدو أنه يأتيك من واحدة من هذه الجهات، فذكرها الله سبحانه وتعالى. فإن سديت طريقا عليه وسديت بابا عليه، أتى من طريق أخرى وباب آخر، لا يفتر ولا يأس. قال رحمه الله: وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات المعاصية ودعاهم إليها: أتاك يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. هذا الذي هو معنى لم يأتك من فوقك، لأنه ما استطاع أن يحول بينك وبين رحمة الله، تنزل من فوق، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. قال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمائلهم من حيث لا يبصرون. وقال ابن جريج: معنى قولي حيث لا يبصرون أي لا يخطئون، وحيث يبصر. طيب، معنى حيث لا يبصرون إيش عندك؟ حيث يبصرون قال ابن جريج: وعن أيمانهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمائلهم من حيث لا يبصرون. ما يستقيم هذا إلا مع سقوط لا والله أعلم. قال ابن جريج: معنى قولي حيث يبصرون أي لا يخطئون، وحيث لا يبصرون أي لا يعلمون أنهم يخطئون. كل النسخ على هذا. وقال ابن جريج: معنى قولي حيث لا يبصرون أي لا يخطئون، وحيث لا يبصرون لا يعلمون أنهم مخطئون. والحاصل هو ما تقدمت الإشارة إليه، أنه يسعى في إفسادنا بجميع الأساليب ومن جميع الطرق. هذا معنى الآية الإجمالي، سواء كان على ما ذكر ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة وهي ضعيفة، أو على ما ذكر في الرواية الثانية عن عطية العوفي وهي أيضا كذلك، فإنه يشمله المعاني المتقدمة. فهو يريد إزاغتنا عن الجنة، ويريد إزاغتنا عن كل خير، ويريد الحيلولة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وأن لا نعمل بمرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود، والله أعلم. فعندما نسأله قال ربي، أو قال أنظرني، ما معنى أنظرني؟ أي أمهلني وأخرني ولا تومتني. أحسنت. هل دعاء الكافر مستجاب؟ نعم، في خلاف عند المعتزلة، منهم من يقول بالاستجابة ومنهم من يقول بعدم الاستجابة، والذي يظهر أنه مستجاب إن كان مضطرا أو كان مظلوما فإنه استجاب. والأصل في الدعاء أنه مكرمة، استجابته مكرمة للمستجاب له، فلذلك يقال فلان مستجاب له. لكن هؤلاء قد يستجاب لهم من باب استصلاح الحال، قد يستجاب لهم من باب أنهم مظلومون، والله لا يحب الظلم وحرم الظلم على نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقد يستجاب لهم من حيث الاضطرار، والله قد قال: أمن يجيب المضطر إذا دعا. وإلى الأصل في استجابة الدعاء أنه مكرمة للمستجاب له، لكن قد جاءت الأدلة باستجابة الدعاء لهؤلاء في المواطن المذكورة. قال: إنك من المنظرين، ما هي الحكمة في إنظاره؟ لا مو عنده. نعم أحسنت. قيل الحكمة في إنظاره ابتلاء العباد، ليعلم الله سبحانه وتعالى، وقد علم من يطيعه ممن يعصيه، ولكن المقصود بالعلم هنا علم الظهور. أحسنت. قوله: فبما أغويتني، ما هي الباء؟ قيل القسم وقيل سببية. أحسنت. والذي يظهر أنها القسم. فبما أغويتني لأقعدن لهم، هذا جواب، هذا جواب للقسم، وهي نظير قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهكذا هنا: فبإغوائك لي إيايا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قوله: ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم، من مقصود بذلك؟ أنه يسعى في إفسادهم بجميع الوسائل والطرق. أحسن. ولا تجد أكثرهم شاكرين، سيأتي إن شاء الله. كلام على هذه الآية والله أو على هذا الجزء من الآية. وين هي مرت معي ما مرت هذه؟ ثم لآتينهم بين أيديهم قال فبما أغويتني. نعم. قال الله تعالى إنك من المنظرين المؤخرين، وبين مدة النظر والمهلة في موضع آخر الحجر، فقال إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى حتى وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. تقدم أحسن إلى هنا.